هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي، ولهذا قال المعتبر له، والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة. نعم يحيى. إذا تأخر لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة وذهب إلى المدينة وأحرم من ذي الحليفة لا بأس، لكن العكس لا يجوز. نعم. في عشر ذي الحجة، نعم، هل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟ مو ذي الحجة مو من أشهر الحج. إذا كان قد سبق له أن أدى الفريضة، نعم، يعني أن يعتمر فقط. ظاهر الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمم ولم يستثني إلا الجهاد إذا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم وليد. ما الحكمة حث النبي على العمرة في رمضان حيث يدري أن الناس في رمضان صائمون وسيحتاجون إما؟ لا، هو ما حث عليها، ما قال اعتمروا في رمضان، لكن قال لهذه المرأة عمرة في رمضان تعجل الحج. يشهد الناس يعني في رمضان يأتون ب يعني في الحقيقة من ناحية العملية يحتاج الإنسان إلى التأمل، هل السلف عملوا بهذا؟ هل كانوا يذهبون إلى مكة في رمضان ويبقون فيها إلى العيد؟ وفي هذا الحديث، وهذا الحديث كما سمعتم قبل قليل بعض العلماء يقول إنما قالوا لهذه المرأة فقط، لكن صحيح العموم. نعم. شهر رمضان، نعم، الأفضل الحج الإفراد والتمتع. الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع في الرابع من ذي الحجة، ولم يقل إلا من أتى بعمرة في رمضان أو قبل هذا. نعم. هل تختص نية الحج بالترفل دون غيره من العبادات؟ لا، هي كغيرها من العبادات، يعني بمعنى أنك تنوي الدخول في النسك وإن لم تترفض، إلا على رأي من يقول إن التلبية الشرط للدخول في النسك، وأن التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن الصحيح خلاف ذلك. واضح؟ هل هناك عبادة لها ترفض غير عبادة؟ أصلا الحج مو ترفض بالنية، الحج لا يتلفظ بالنية أيضا، لأن التلفظ بالنية معناه أن يقول اللهم إني أريد أن أعتمر، وهذا لا يقوله. أما لبيك عمره فهو لإظهار ما في قلبه وإعلانه وتعظيم الشعيرة. نعم. بعض الناس يتلون على جبل ثور وغار حراء. جبل إيش؟ جبل ثور. أي نعم، وغار حراء. ليش؟ لا، أكثر الناس يعني تطلعون لازم كأنه من المناسك، يعني يرونه من الأماكن التي تشرع زيارتها. لا، هذا غلط. أما من ذهب إليها لينظرها فقط ويعتبر فلا بأس، أما من ذهب إليها تعبدا يتقرب إلى الله تعالى بزيارتها فلا يجوز. نعم. نعم. ذكرنا في الممتع أن عند قول الإحرام أنه يشترط، هل يشترط مع النية لفظ أو لا؟ قلنا صحيح لا يشترط. إيش؟ هل يشترط مع النية لفظ بالتلبية يعني؟

أبي بكر وعمر، هل هناك أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار شخصا بعينه وذكره وقال السلام عليك يا فلان؟ نعم، من المعلوم ان الرسول مات قبل ابي بكر وعمر. لا، مو بس ابي بكر وعمر، زار شخصا اخر حتى يعد هذا اصلا، لان نقف عند قدر انسان. اي نعم نعم، الاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن الله عز وجل ان يستغفر لامه فلم ياذن له، واستاذنه ان يزور قبرها فاذن له فزار قبرها. شيخ بارك الله فيك، بالنسبه للحجاج اللي ياتون من القرب نزلوا في جدة يزحفون إلى جحفة يحرمون من النعم، هذا فتاوى من المشايخ من البلاد. إيش؟ المشايخ من النعم الذي يحرم من جدة لا يكون إحرامه من النقاط، لأجل هذا يزحفون إلى جحفة. الواقع أن اللي يأتون من الغرب يختلفون، من حاد الميقات قبل أن يصل إلى جدة لازمه أن يحرم إذا حاد الميقات، ومن وصل إلى جدة قبل محاذاة الميقات فليحرم من جدة. في مكان في السودان أظن يسمى سواكن، هؤلاء ذكر العلماء رحمهم الله أن أهل سواكن يحرموا من جدة لأنهم يأتون على طول من الغرب، لكن لو جاء من الشمال أو جاء من الجنوب، إن جاء من الشمال يحرم من الجحفة، وإن جاء من الجنوب يحرم من يلملم. نعم. لمن يظهر التجارة لازم يعيد، أما إذا كان لقضاء حاجة أو انتظار رفقة فلا بأس. آدم، بالنسبه لبعض الجنود اللي يشتغلون في اعمال المسلمين والممرضين والاطباء، ترك اللباس الاحرام، هل عملهم يتوقف على ان يبقى في لباس المعتاد؟ نعم يتوقف. هو باعتبار الجنود وافق على هذا، انهم لو جاءوا بالاحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبه ابدا، لكن إذا بقوا على لباسهم صار لهم هيبة، فهؤلاء لا بأس، نقول البسوا لباسكم المعتاد ولا ضرر. لكن هل نقول إنه على القول بوجوب الفدية عليهم تسقط عنهم الفدية في هذا الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت؟ الظاهر نعم، ما عليهم شيء، لأنهم إنما بقوا في لباسهم للمصلحة. أما الأطباء فليس بشرط، الطبيب الظاهر أحسن له أنه ما يكون عليه إلا إحرام عادي. نعم الحمد لله، مكة ما فيها برد، يكون بإزار خلاص يترك الرداء. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في سياقه لأركان لواجبات الحج: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية لمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن، وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام وميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟ نعم، الركن لا يصح حجه إلا به، والواجب لم يأتي به عليه دم، يصح الحج بدونه وعليه دم. تمام. أركان الحج الإحرام ما المراد به أحمد؟ نية النسك. أو لباس الإحرام نية النسك. طيب، والركن الثاني محمد الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الخاص بالحج. تمام. الثالث طواف الزيارة. نعم، طواف الزيارة. وشرطه شرط من حيث الوقت أن يكون الأفضل أن يكون يوم العيد لا لا شرط شرط الوقت شرطه مو هو السنة كل الناس فاهم. نعم، بعد عرفة بعد مزدلفة، أن يكون بعد عرفة ومزدلفة. طيب، ما هو الدليل عبد الله الجلال؟ دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. من القرآن. نعم، إذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام. طيب، هذا مرتب. نعم. نعم. ثم أفيض من حيث أفاض النبي. وهذا لا. وقال تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث ووفاء النذر لا يكون إلا في منى. فعلى ذلك بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. طيب. الركن الرابع يلا خالد، السعي بين الصفا والمروة. بين الصفا والمروة، الدليل وغيره. نعم، قوله تعالى من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ما معنى قولها الإحرام من الميقات في الواجبات؟ فراس، الإحرام من الميقات المقصود أن يعقد نية الإحرام من الميقات. المقصود أن يعقد نية الإحرام من الميقات، وليس المراد أن يحرم، لأن الإحرام سبق أنه ركن. نعم. نعم. طيب، قولها الميقات المعتبر له، كان في نيته يعني حجة ويعتبر، فإن من واجبه أن يحرم من هذا الميقات. نعم، المعتبر له، وليس المراد من أي ميقات، ليس المراد من أي ميقات، بل من الميقات المعتبر له. طيب، قولها الوقوف بعرفة إلى الغروب، ما هو الوقوف بعرفة ركن؟ أي أجل وش؟ كيف جعله هنا واجبا؟ الوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم، يعني المعنى أنه يجب أن يمتد وقوفه إلى الغروب. طيب، هذا واجب، والوقوف أصله في وقته ركن. ثم قال المؤلف: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة. المبيت يعني أن يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى، والمراد أن يبيت معظم الليل فيهما، سواء كان من أولها أو آخره بالنسبة لمنى. وأما في مزدلفة فلو وقف أدنى جزء قبل طلوع الفجر أجزأه، لحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ما شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقوله رحمه الله: لغير أهل السقاية والرعاية، استثنى أهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم، وأما أهل الرعاية فهم الذين يرمون يرعون إبل الحجاج. وهذا في منى له دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعمه العباس أو رخص له

أن ينتظر المحرم أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع الأول. ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سفروا بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت، هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام. أسئلة؟ نعم. ايش؟ العمرة والواجبات. نعم. المؤلف طواف الوداع في العمرة. اي. العلم نعم. عدمه. نعم. صحيح. بعض العلماء يفتي بعدمه. ولكن نحن قلنا ان حتى ذكره في واجبات الحج ليس على انه من واجبات الحج. بدليل ان الرجل لو اقام في مكة ما لزمه الوداع. و الدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلي بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام، ويستثنى منه ما دل الدليل على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما أشبه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، فهي حج لكنها أصغر. ثالثا أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج، لأن أفعالها أخف وأقل. ورابعا أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف، فليخرج منه بطواف. نعم. يحيى. شخص وجد خيمة خالية في منى ما في أحد. نعم. لا يدري من. نعم. ينزل فيه أو ينزل خارج منى إذا لم يجد مكان. طيب ناعم. هل مثلا هو أيس من أن يأتي إلى صاحبها؟ الآن حاليا ما في أحد. طيب لعله رزق ساقه الله إليه. يجلس فيها، لأن حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به. فإذا جاء يقول منى مناخ من سفر. نعم. سيكون جدال ما في شك، وربما يكون ضرب. نعم. لكن يدرأ بالتي هي أحسن. نعم. ارفع يدك. نعم. بالنسبة للي يعملون. نعم. الله نعم كمل. إذا علم الإنسان أنه سيحصر أو يمنع من الحج، هل يشرع له أن يذهب إلى الميقات ويعتب وينوي الإحرام ثم يقيم؟ كيف؟ أقول هل يشرع الإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصر أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ويقول إن سمح لي ولا لا؟ لا، الأفضل أن لا يفعل. الأفضل أن لا يفعل، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدر، يكون هذا عبثا. نعم آدم. إيش؟ حاجة يخاف ألا يتم حجه يعني لمرض أو غيره واشترط. نعم. حصل له عذر وتحلل على الشرط على شرطه. نعم. ثم انفرج. ثم. يعني انفرج عن الطريق. ثم. ثم وجد مثلا ضالته من الراحلة وجد. طيب ثم شوفي. نعم. ها. ما على شيء تحل، ماذا ما على شيء إلا إذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي يجب عليه أن يؤدي الفرض. لا لا، إذا كان فرضا والوقوف لم يفت يجب عليه أن يحرم، لأنه يجب أداء الحج على الفور. لا ما يأثر. نعم عبد الله. إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة. نعم. هل عليه طواف وداع؟ لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر، يعني من حين اعتمر، فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت. نعم ارفع يدك. نعم ثياب الإحرام ولم يأخذ نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، هل عليه شيء؟ هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم لقد ترك واجبا، وكما علمت أن ترك الواجبات فيه دم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقا إلا على من اشترط، ما استدل بعض العلماء في الفوات يعني. نعم أو بالإحصار؟ لا الإحصار ما وصلنا، الإحصار الصحيح أنه ما يجب. شو الفرق؟ الفرق إن هذا قد يكون بتفريط الفوات فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله ولا. وأيضا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء. نعم انتهى. إيش؟ نعم نعم ثم رد الأجرة على صاحبها. نعم يلزم وتكون الأجرة على على على على ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء. شيخ أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجد عمل ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد الحجة؟ هو شو جيد ويريد يحج لكن بين أمرين متردد، يبي يعتمر أولا ثم إذا، لكن هل هو نوى يعني هل هو نوى الحج أولا ثم حوله إلى عمرة ولا من الأصل معتمر؟ معتمر وحاج أولا أصل، لكن ما لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها. طيب وهون ترك الإحرام بالحج يوم الثالث، هون هون لا حرج ما في مانع إلا إذا كان فريضا فإنه يحرم عليه أن يؤخره. وش ما لا من الدم أو أشبه ذلك لا، لأنه لم لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول إذا كانت هذه هي الفريضة يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع. نعم. ما الجواب عن قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الوداع في عمره؟ ما طاف؟ لم يقل عنه أنه طاف الوداع في عمره. نعم. سهل الجواب على هذا. يقال أما من جهة عمره الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمه وهذا لا أشكال فيه. وأما عمرة القضاء فيقال إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع. نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإجابة ما واجب إلا متأخر. نعم شيخ، لو تأخر شخص طواف الوداع طواف الإفاضة كي يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بدون العزر هل يصح؟ لا بأس لا بأس، سبقت لنا هذه يعني. يفضي إلى تداخل العبادات وهو كذلك. أرأيت الرجل عليه جنابة ثم يغتسل الجمعة للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة؟ انتهى الوقت أول. طيب نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قلنا الصحيح أنه لا صوم عليه لأنه لا دليل على ذلك. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، إذا صد عن عرفة غير إذا فاته الوقوف، إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة لأن هذا غاية ما يستطيع، إذ أنه هو لم يمنع من الطواف والسعي لكن منع من إيش؟ من الوقوف.

بل هو الشرط الثاني في الأضحية والهدي. الأول أن تكون من بهيمة الغنم، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جذع ظأن وثني سواه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فقوله جذعة من الظأن خص الظأن بذلك لأن الظأن أطيب لحما من المعز. وقوله إلا مسنة، المسنة قال العلماء قال العلماء إنها الثنية، فإن يقول فالإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها. الإبل خمس، لو قرأ لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها، لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده الإبل ما تم له خمس سنوات. فلو كان له أربع سنوات لم يجزي، لم يجزي أضحية ولا هدي عند الإطلاق. وليس في الإبل هدي عند الإطلاق إلا واحدة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول. لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. البقر سنتان فلا يجزي ما دون ذلك. فإن قال قائل لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين فهل نعتبر بالثنية بكونها أثنت، أو نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له؟ ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأنها متى تم لها خمس سنين فهي ثنية، أو سنتان فهي ثنية، أو المعز سنة فهي ثنية، سواء أنبتت الثنية أو لا. وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية، يعني أنه محدد بالسن بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا. والماء السنة والظأن نصفها، نصف سنة يعني ستة أشهر هلالية، ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية، لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن قال قائل هل لهذا علامة؟ فالجواب يقال إن فيه علامة بالنسبة للظأن، ما دام شعره قائما فإنه لا يجزي، وإذا نام على ظهره صار مجزئا. لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ. فإذا قال ولد هذا الخروف أول يوم من محرم متى يتم ستة أشهر؟ نعم آخر جمادى الأولى بالوقت. قال نعم كيف محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثاني آخر جمادى الثاني. يقول رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبع، يعني أن الشاة يضحى بها عن الواحد، يضحي بها الواحد لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعن من شاء، لأن معنى عن واحد أن يضحي بها واحد. فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأهل بيته عشرون يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده 9 نسوة، والبقرة والبدنة والبقرة عن 7 تمنين ممن يضحون. فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة أو البدنة عنه وعن أهل بيته أجزى، لأن السبع يقوم مقام الشاه. وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي. الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشاة أو إن شئت في الغنم عن 1، وأما الاشتراك الثوابي فما شئت، يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك أجزى. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن كل المسلمين عليه الصلاة والسلام. فصار الثواب واسعا، شرك من شئت. أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها 7 لا زيادة، والشاة 1 لا زيادة. فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة 1، كل واحد يبذل 1/2 القيمة، فإنه لا يجزي، لأن الأضاحي مبناها على الاتباع وليس المقصود اللحم. حتى نقول لو اشترك 2 في ذبيحة يتصدقان بها صار جائزا، هذا ما في إشكال. لكن الأضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة، جعل الثانية شاة لحم وليست نسكا، والأولى التي بعد الصلاة هي النسك. إذن نقول الاشتراك في الثواب ليس له حد، شرك من شئت. والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والبقر أن يشترك 7، وفي الضأن لا يشترك 2 لأنه لواحد. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف إلى آخر. هذا الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب نوعان: عيوب لا تضر إطلاقا، بل 3: عيوب لا تضر مطلقا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. شيخ بارك الله فيك، متى نقول يشرع للإنسان الأضحية موجوبا أو سنة مؤكده على قولين؟ نعم. متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليه؟ هو أي الأصل أنها لا يخاطب بها إلا البالغ، البالغ العاقل الواجب، هذا الأصل. لكن لو فرض أن هناك يتامى لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغار. طيب شيخ، لو كان مثلا رجل عنده 4 أولاد كل واحد وظيفته وما تزوج وبعضهم متزوج، نعم، والبيت واحد، تكفي واحد، تكفي واحد عن كل أهل البيت. ولا يشرع لكم، لا ما يشرع أن كل واحد يأتي بواحدة. ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين. نعم آدم. شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم إن أخرج كان. نعم. وما وجه بعض العلماء قولهم أن الإبل أضحية، خاصة أن الشاة أفضل من الإبل؟ هذه ذكروها في العقيقة، قالوا انها افضل لانها لم ترد بها السنه. واما الاضحيه فقد عرفت الدليل، الرسول عليه الصلاه والسلام اهدى ابلا. نعم. الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان، وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا ثلاث اطوفه في حجه، طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاه الفجر بعد الطواف. والفقهاء يقولون ان الفريضه تجزي عن ركعتي الطواف. بقينا في طواف الافاضه، لا اعلم انه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون ان كل طواف فله ركعتان. نعم. الحاج يكتفي بالهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يا شيخ أحسن الله عليك، سبع أشخاص اشتركوا في عقيدة فذبحوا بدلا. نعم، عن واحد. لا، سبع أشخاص ثم ما تكفى عن السبع، لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس، حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، فلهذا قالوا إنه لا يجزئ فيها شرك في دم. جمعة. إذا اعتمر رجل معتمر إيش معنى الكلام هذا؟ إذا أراد أحد أن يعتمر ولو امرأة. طيب. ولم يتلبس بالإحرام، لم يحرم من الميقات حتى راح مكة. يعني ما نوى. لا نوى، لكنه لم يحرم من الميقات. يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام. نوى بعد أن وصل مكة، نوى من قبل أن يعتمر، لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة. وأحرم رجوع إلى الميقات الأصلي أم يحرم من أدنى هنا؟ لكن ما يجوز هذا، أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس الثياب والإحرام. لا، ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر. نقول لا تجاوز الميقات إلا محرما. شيخ إذا تجاوز ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله. يجب عليه دم، لكن لو رجع وأحرم من الميقات قالوا إنه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الآن، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم، يقدمون إلى الميقات مثلا في 25 من ذي القعدة، ويقولون ما نستطيع أن نعتمر، نبي ندخل أشغالنا، ثم إذا صار يوم 8 خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه. هذا لا بأس منه، لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نووا الرجوع إليه والإحرام منه. شيخ أحسن الله، الآن هو يحرم من أدنى حل أم من الحل؟ لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به. لو قدرنا أنه مر بذي الحليفة وهو يريد العمرة، ولكنه مضى إلى مكة ثم أراد أن يحرم بالعمرة، نقول اذهب إلى الحليفة. ما يكفي، لأنه مر بالحليفة أولا. شيخ، قررنا أن فعل العبادة بدون اشتراط أولى من فعل الاشتراط. نعم. إن كان سيحرم من مكان بين الميقات ومكة، قلنا يحرم من مكان، فإن خاف أن يحصر بين الميقات بين مكانه ومكة في مكان قد يحصر فيه، فهل لا يحرم إلا بعد أن تجاوزه؟ لا يحرم من ميقات، من مكانه. حديث ابن عباس: فمن حيث أنشأ. نعم. قلنا الاشتراك في الثواب لا حد له. نعم، في الأضاحي. نعم. الأفضل أن يشارك. إيش؟ جميع المسلمين يشارك في الثواب. ليس رسولا للمسلمين. لا ينبغي يخلي أهل قبيلته، لا بأس. لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد إنسان يضحي ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.

المراد الهزيلة التي لا تنقي. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.